فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج مفاهيم في صحبة ضيفنا العلامة الشيخ محمد الحسن وددده، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. نحن اليوم غيرنا الخطة قليلا، ورأى فريق البرنامج أن تكون الحلقة للأسئلة والمراجعات، لأن البريد البرنامج امتلأ بكثير من الأسئلة، وكذلك حسابه في تويتر، وأيضا هناك اتصالات لدى الأخوة رغبوا في أن تكون لهم اتصالات، فقلنا اليوم نجعلها أيضا للأسئلة والمراجعات في حلقتها الثانية، ونعود إن شاء الله من الغد لمواصلة حلقاتنا، بدءا بموضوع السياحة بحوله تعالى وما يتعلق بها من أحكام. سأبدأ شيخنا ببعض الأسئلة العامة ثم أعود بالأسئلة المتعلقة بالموضوعات. كان لدينا سؤال من أخينا سيد محمد من الإمارات يسأل عن الرقية، يقول أنه كان يرقي ببعض الآيات والأذكار ثم وقف على رقيتكم الموجودة في موقعكم المطولة ووجد فيها منفعة وفائدة، فيسأل عن مشروعية الالتزام بها و التوقف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرقية الشرعية سبب للشفاء وقضاء الحوائج بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي سبب شرعي، وهي من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وظفه الله بها في كتابه، فقد قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتلاوة الآيات ليست هي تعليمها، فالتعليم عطف عليها والعطف يقتضي المغايرة، فقصد بذلك ما يشمل الرقية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي ورقى غير المسلم أيضا، ومن رقيته ما كان عن كثب وما كان عن بعد، ومنها ما كان على الماء ومنها ما كان على التراب ومنها ما كان على المريض مباشرة، عن بعد مع بعد الديار والبلدان. نعم، أرسل إلى أبي البراء ملاعب الأسنة في نجد رقية فبرئ. أرسلها مكتوبة؟ عفوا، لا لا، قرأ أن تلاها في مكانه بنيته على تراب. نعم، فنفث عليه فأرسله إليه. طيب، هذا ما يتعلق بالعموم الرقية، وليس لها نصوص محددة، لكن عرفنا من القرآن أن من القرآن ما هو رقية، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا القرآن فيه هذا الشفاء، وهو شفاء للأبدان والأرواح والعقول، ولما يحصل من الأمراض العضوية والمس والسحر والحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ذلك. لكن منه ما هو رقية ومنه ما ليس كذلك، ولا يمكن الوقوف على هذا بالنصوص الشرعية. نعم، رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات معينة، ولكن لا تقتصر الرقية عليها، ودليل ذلك إقراره لمن رقى بغيرها، فإنه في حديث أبي سعيد الخدري أنه قال للذي قرأ بالفاتحة، قال وما يدرك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. فأقره على أن الفاتحة رقية، ولم يكن علمه ذلك لأنه قال وما يدرك. ومما ذكرناه في التدبر والخشوع فيما يتعلق بالتدبر الفاتحة في وقت الرقية، أن الإنسان إذا قال اهدنا الصراط المستقيم في حال الرقية ينوي بها أن يدله الله على الآيات التي يرقي بها، صراط الذين أنعمت عليهم بالإجابة، يقضي ذلك إجابة الدعاء والانتفاع والنفع بالرقية، غير المغضوب عليهم الذين لم يجابوا ولم يستجب لدعائهم، وللضالين الذين استجيب لهم على بدعة وضلالة. وأنا أرقي ببعض الآيات، منها ما كان يرقي به عدد من أئمة السلف، وقد جمعته من ذلك من آثارهم، ومنها ما استحسنت الرقية به وجربتها. والمشهور الموقع ما أظنه كاملا، لأن كل مرة تزيد بحسب الأمراض، طويلة هي ما شاء الله أيضا عليها نعم، زيادة. باختلاف الأمراض والأغراض التي يرقى من أجلها. فلا مانع من أخذها، وليست محتاجة إلى إذن، هذا كتاب الله نزل به الروح الأمين على قلب. لكن التزامها لا يكون فيه شبهة بدعة أو شيء أبدا، هو ليس التزامها بمعنى أن تكون وردا دائما، بل هي رقية لمن مرض، من مرض أو احتاج إلى حاجة لقضاء أي حاجة يقرأ الإنسان طيب القرآن لذلك. سنأخذ أسئلة سريعة ويكون إن شاء الله أيضا الجواب على قدرها. عندي صديق في دولة أفريقية تصوم بالفلك ولا تتحرى رؤية العين، هل يصوم معهم أو أنه إذا كان يرى بالرؤية لابد أن يتبع بلد هذا آخر؟ قول لبعض أهل العلم، وإذا سار عليه الناس لا يخالفهم لأن في ذلك فوضى. فمن ضبط عليه أمر الناس من أقوال أهل العلم التي هي غير محسومة بنص قاطع يصوم معهم، يصوم معهم سواء اختاروا الرؤية أو نعم أو الحساب. نعم. هل يفضل الشيخ السماع للمختلفين معنا في أمور العقائد، وكيف نتعامل معهم، وما رأيه في مسألة التعايش التي يروج لها البعض؟ بالنسبة للمختلفين معنا في قضية العقائد، يسمع لهم العلماء الذين هم أهل لرد الشبهات، ولا بد أن يسمعوا لهم. وقد أرشد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للسماع من أهل الكتاب، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ويتعايش معهم في البلد الواحد؟ أما التعايش نعم، التعايش فريضة شرعية وضرورة واقعية، فالناس السكان في هذه الأرض ومصالحهم مشتركة، فلذلك لا بد أن يتعايشوا. والتعايش المقصود به أن يكون سكان المدينة الواحدة أو الدولة الواحدة بينهم تعاون في قضاياهم المشتركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة وأقام أول دولة الإسلام كان فيها التعايش بين المسلمين واليهود والمشركين من قبائل العرب المحيطة بالمدينة، بني ضمرة ومدلج وغيرهم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة تبين ما للمسلمين من المهاجرين والأنصار، وما لسكان المدينة من اليهود، وما للأعراب من حولها وهذا من تعايش. القبائل من الحقوق، هذا التعايش. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، فقال الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرضاهم، مرضى اليهود، وكان يعزيهم في مصائبهم، ووقف لجنازة يهودي كما في الصحيح. والأمور التي فيها تعامل إحسان معاملة مطلوبة، والله تعالى يقول في كتابه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال وقولوا للناس حسنا. قد ذكر عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج أن رجلا أتى عطاء بن أبي رباح فقال يا عطاء إنه يكون في مجلسك أصناف الناس، يقصد الخوارج والشيعة أصحاب المختار بن أبي عبيد والأمويون والزبيريون، وإني أكلمهم فأقصو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. نعم. هذا يسأل سؤالا يقول هل المني الذي يخرج مع البول دون سبب يحتاج غسلا؟ هذا ليس منيا، هذا الودي، ولا حكمه حكم البول، يستنجى منه كما يستنجى من البول ولا يلزم منه شيء. المني هو الماء الدافق الخارج بالإنعاض مع اللذة الكبرى. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هل يلزم منه تفضيل مطلق للرجل على المرأة ودمغ للنساء جميعا بكثرة النسيان؟ وهل ينبني أبدا عليه؟ لأن هذا ليس فيه إلزاما بحصول النسيان، بل أن تضل معناه لئلا تضل إحداهما، والضلال هنا المقصود به النسيان والغفلة. فهذا محتمل لكثرة مشاغل النساء إذا كانت حاملا أو حائضا أو مرضعا، فلها كثير مما يشغلها في بدنها وفي أولادها، فقد تنسى، لكن قد لا تنسى أيضا. والآية ليست دليلا على وجوب النسيان في النساء، وليست دامغة كما في السؤال لكل النساء، بل فيها احتياط فقط للشهادة لئلا تضل إحداهما فتذكر إحداهما. وهل هذا من أسباب أنها لا تصلح لرئاسة الدولة مثلا، أو يستدل به على ذلك؟ نعم، بالنسبة لكثرة مشاغلها وانشغالها في بدنها. حتى الرجل إذا كان بهذا المستوى، مثلا الرجل كان عاطفيا جدا أو يسهل عليه الغضب أو يغضب لأتفه الأسباب أو فيه مرض نزيف مستمر في وقت من الأوقات، لا يصلح للرئاسة. كنت في مجلس فسمعت كلاما عجيبا حاصله الطعن على أبي حنيفة رحمه الله، والذي أربكني أنهم يريدون نصوصا معزوة لكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ولكتب أخر من دواوين السنة وفيها كلام شديد على أبي حنيفة رحمه الله، فما قولكم في ذلك؟ قولنا ما قال حسان رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وما قال الحطيئة: قلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. بعض الكبار شيخ. فأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطة التيمي من مولى تيم اللاتي إمام من أئمة الدين نفع الله به المسلمين، وقد رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى أنس بن مالك، وبذلك عد في التابعين، وهو من كبار الأئمة الذين لا يدفعون عن دين ولا خلق ولا فهم ولا ذكاء، فهو مشهور بالذكاء والحفظ والضبط وإتقان التصور المسائل وفهمها وإتقان الرأي. والذين طعنوا فيه من العلماء كلهم دون مقامه ومستواه، حتى عبد الله بن الإمام أحمد لا يقارن بأبي حنيفة. خطيب البغدادي. نعم كذلك لا يقارن بالإمام أحمد بالإمام أبي حنيفة لا في عصره ولا في وقته. أبو حنيفة توفي سنة 150 من الهجرة، وهؤلاء كلهم توفوا القرن الخامس. لكن ما سر هذا الطعن فيه خصوصا دون الأئمة الأربعة دون الباقين الثلاثة؟ كلهم طعن فيهم، قضية التعصب موجودة في كل المذاهب. وأبو حنيفة بما أن مذهبه هو المذهب الحاكم منذ دولة بني العباس، من بداية دولة بني العباس كان هو المذهب الذي تتبناه الدولة وتحكم به، كثر النقد والتوجه إليه، لأن كل مضطهد من قبل الدولة ينظر إلى أن العلماء الذين تعتمد عليهم الدولة كأنهم هم أصل البلاء. والإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة هو الذي تولى رئاسة القضاء في صدر الدولة العباسية، فكان قاضي القضاة وهو الذي يعين القضاة ويعزلهم، وتبعه على ذلك أئمة الحنفية وقتا من الزمن رضحا ليس قصيرا. ثم جاءت دول متتالية ومنها دولة العثمانيين فاعتمدت المذهب الحنفي رحمه، فكثر المنافسون وهذا التنافس هو سبب هذا التعصب. ما الذي يلزم المأموم أن يقوله إذا شرع الإمام في القنوت في تعظيم الله جل جلاله والثناء عليه؟ وهل من حرج لو قال سبحانك أو ما أعظم شأنك؟ الأصل أن المأموم يسكت ويستمع، ولا يلزمه أن يقرأ شيئا إلا الفاتحة يقرأها بعد أن يقرأها الإمام، أو أن يقول آمين بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة. إذا كان الإمام سيقول آمين ينتظره حتى يقولها، وإذا كان لا يقولها فإنه يقول آمين بعد قول الإمام وللضالين. وما سوى ذلك يسكت، وله الحق في التأمين في غير ذلك على الدعاء. فإذا أثنى الإمام على الله وسبحه يسكت المأموم، لأن الإمام يتكلم باسمه ونائب عنه والإمام ضامن، ولا حرج أن يسبح هو في نفسه، كما إذا تأثر بالثناء على الله سبحانه وتعالى لا حرج أن يسبح في نفسه، يقول سبحانك وما أشبه. نعم لا حرج في ذلك في نفسه، لكن لا يرفع صوته بأي شيء. وإذا رفع خالف السنة. طيب هل تجزئ، لكن صلاته صحيحة. طيب نعم. هل تجزئ كتابة حرف صاد اختصارا لصلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل تويتر الذي لا يمكن أن تتجاوز في 140 حرف، يعني الحروف معدودة حدا؟ بعض أهل الحديث كانوا إذا ضاق عليهم الوقت بيضوا لها أو نطقوا بها ولم يكتبوها، ومنهم الإمام أحمد. الإمام أحمد كان في وقت كتابة الحديث عندما يضيق الوقت يتجاوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة وينطق بها بلسانه، فيكون مجزئا. نعم مجزئا، هذا أولى من الرمز. هذا أولى من الرمز، يتركها. والحديث يشددون في الرمز ينهون عنه ويأمرون بكتابة الصلاة، ولكن إذا ضاق الوقت يقولها الإنسان، ولا إذا ضاق المكان هذا من يقولها بنفسه ينطق بها، وكل من قرأ عليه أن ينطق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون عليه لوم أن يقال له لما لم تكتب صلى الله عليه وسلم، ضيق المكان. طيب هل الاستغفار يقبل من الكفار؟ وإذا كان لا يقبل فما معنى قوله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ بالنسبة لكل عمل أيا كان لا يقبل من الكفار، فالكافر لا يقبل منه أي عمل صالح. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وهو ابن عم أبي بكر الصديق، وكان من أجاود العرب، وكان من أكرم قريش في الجاهلية، وكانت له جفنة مشهورة يأكل منها اليتيم والفقير والمسكين وابن السبيل، فقالت: أيغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والآية، والآية فيها بيان لرفع تأخير الضرر عنهم بسبب ما كانوا عليه من ملة إبراهيم من الاستغفار، وكان هذا قبل الهجرة، لكن بعد الهجرة عذبهم الله ولم ينفعهم استغفارهم. إذا كان عندهم استغفار أخذوه من ملة إبراهيم. نعم. كانوا يستغفرون. كانوا يستغفرون وكل بقية أعمالهم غيروها وبدلوها، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وحفظوا بهذا الاستغفار في المرحلة المكية. في المرحلة المكية. وقبل ذلك رد عنهم الفيل ورد عنهم القتل. وأؤمنوا قريش أؤمنوا جوعا وخوفا وقد خافت بنو أسد وقد جاعت بنو أسد وخاف. شيخ نأخذ اتصالا ثم نكمل ما عندنا. الأخ مهند من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل أخي. مرحبا، ممكن أكلم شيخ؟ تفضل، أنا استمع إليك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أخبارك؟ يسأل عن أخبارك. الشيخ مدي مجموعة الأسئلة، الله يرضى عنك. تفضل. السؤال الأول، كانت في الحلقة الماضية وما سمعت الجواب. حول خطبة الحاجة التي صلى الله عليه وسلم ذكرها عن المنبر أم لم يذكرها؟ خطبة الحاجة هل ذكرت على المنبر أو لا؟ صلى الله عليه وسلم على المنبر أم لم يذكرها؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، يعني هناك بعض الناس يقولون يعيبون تسمية السلفية. طيب. يقولون يعني السلفية يعني طائفة وفرقة، يعني تخايف تسميتها. طيب، السؤال الثالث. أو السلفي. واضح. السؤال الثالث حول دراسة العلم الشرعي، هل الإنسان أو طالب العلم حول يعني عليه أن يعني يدرس مذهب من المذاهب الأربعة في طلبة العلم أو ما يدرس يعني؟ طيب، بارك الله فيك، شكرا لك. يسأل أولا عن هل خطبة الحاجة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر؟ خطبة الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في النكاح وغيره، وأمرهم بذلك كما في حديث ابن مسعود: إذا أراد أحد منكم أن يخطب خطبة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح بها خطبة من خطبه، لكن هي سنة من سننه وأمر بها وعلمها أصحابه في كل الخطب، خطبة النكاح وغيره. والعدول عنها في خطبة الجمعة في بعض المرات فيه حرج؟ لا أبدا، هي ليست من سنن خطبة الجمعة أصلا، ليست من سننها، بل فقط هي إرشاد لما هو جميل وصحيح من الخطب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه كان يفتتح بها خطبته، كان يفتتح بحمد الله والثناء عليه دائما. طيب، تسمية بالسلفية أو السلفي، هل في شبهة أنها نوع من الطائفية تزكية؟ أو التزكية؟ لا، ليست طائفية ولا تزكية إذا كان صاحبها يقصد أنه يأخذ بعقيدة السلف وهديهم وعبادتهم وجهادهم، لكنها محتاجة إلى تدقيق، فلا يستطيع أن يدعي ذلك من هو مقصر لا يقوم بما يقتضيه اتباع السلف الصالح. فمن لا يدرس العلم أصلا ولا يهتم به ليس سلفيا، ومن يدرس العلم ولا يطبقه ليس سلفيا، وهكذا. ومن لا يجاهد في سبيل الله بالقول والفعل ليس سلفيا. يسأل ويحتاج جوابا مختصرا شيخنا، بالنسبة للتفقه هل يلزمه أن يبدأ بمذهب من المذاهب؟ نعم، المبتدئ لا بد أن يقلد في بدايته، فلا بد أن يبتدئ بمذهب من المذاهب. ولو قلد شيخه؟ شيخه لا بد أن يكون أيضا مقلدا في البداية للمذهب. طيب. المذاهب مثل المدارس، فالتحرر المطلق منها مفسدة ولا يفيد صاحبه شيئا. طيب، لأن معناه إيجاد بديل مذهب جديد هو مذهب شيخه، شيخه لا يعادل بالمذاهب التي فيها أعداد هائلة من العلماء والمحققين والمدققين مع الخدمة والتحرير. نعم. طيب، الأخ طاهر من ليبيا تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نوجه دعوة لفضيلة الشيخ لزيارة ليبيا، وأرجو أن يزور ليبيا. سؤالي سؤالين. السؤال الأول، لماذا قال رب العزة رب المشرقين رب المغربين؟ نحن نعرف أن هناك مشرق واحد ومغرب واحد. طيب. والسؤال الثاني، إذا حدث حالة وفاة يا فضيلة الشيخ في حادث سير وأثبت تقرير المروري أن الطرف المتوفي هو المخطئ، فماذا على الطرف الثاني؟ هل عليه شيء؟ طيب، شكرا وسلام عليكم. بارك الله فيك، بارك الله. رب المشرقين شيخ. نعم، بالنسبة للدعوة إلى ليبيا داري وأهلي فلا أحتاج إلى دعوة إليها. بالنسبة لقول الله تعالى رب المشرقين ورب المغربين، جاء أيضا في القرآن ولله المشرق والمغرب بالإفراد، وجاء فيه نعم فلا أقسم برب المشارق والمغارب بالجمع. فالمشرق والمغرب بالإفراد في سورة البقرة المقصود به الجهتان، جهة الشرق وجهة الغرب، وبالتثنية المقصود مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، وهما آخر ما تصل إليه الشمس جنوبا وشمالا، والمشارق والمغارب هي بحسب خطوط الطول والعرض الثلاثة، فكذلك كل له مشرق. تعدد الغروب وتعدد نعم الشروق. تعدد الغروب والشروق. السؤال عن حادث السير، إذا كان المتوفى هو المخطئ، هو الذي أخطأ، نعم، ثبت عليه الخطأ كاملا كاملا، نعم، نعم، بالنسبة لا هدر في الإسلام، لا تلغى ديته، ولكن تكون ديته على عاقلته إن كان هو المتسبب. طيب، وإن لم يكن له عاقلة تكون على الديوان، وإلا على الدولة يودى من بيت المال. طيب، عندنا سؤال هنا نأخذه الأخ، يقول لدي استفسار عن كتاب إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض للشيخ محمد الخضر بن ميابي. ميابة الجكبي، نعم، هكذا بالألف، ميابة ما يأبى، من الإباء، نعم، إن الزمان إذا يأبى وجوده فتم مثل ابن ميابة لم يعدد من اللؤماء. طيب، مفتي المالكية بالمدينة سابقا، ما تعليق الشيخ عليه من ترجيح السدلي على القبض وتضعيف أحاديث الصحيحين في القبض؟ بالنسبة للشيخ محمد الخضر رحمة الله عليه من المحدثين الكبار، وله كتاب كوثر المعاني الدراري في شرح صحيح البخاري، وهو فقيه، لكنه في هذا الكتاب أخذ بالمذهب فقط، فالترجيح إنما هو داخل المذهب المالكي، وليس معناها رد الأحاديث التي في الصحيحين، بل المقصود ما يتعلق بالعمل. فقد ثبت عند الشيخ أن واحدا من الصحابة هو عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين كان يقبض، كان يسدي أقصد يديه. طيب، وثبت عنه عن عدد من التابعين ومنهم عكرمة مولى بن عباس وقتادة بن دعامة السدوسي ومحمد بن كعب القرظي أنهم كانوا يسدلون، فلذلك هذا الذي قصده الشيخ فقط. لكن هذا واحد ما جرى عليه العمل من الجميع. نعم، لم يجري عليه العمل من الجميع، فليس ترجيحه في محله. ليس الترجيح، نعم، في محله. طيب، معنا الأخ عبد العزيز من السعودية، ما أدري على الخط أو لا. نعم، تفضل عبد العزيز. أبو عبد العزيز. نعم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عساك بخير. سلمك الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. إحنا كده في المسعى قبل يومين يا شيخ. نعم. فأذن المغرب وإحنا في المسعى، فصففنا للصلاة، فصار أمامنا نساء، وصلينا المغرب. فصار النساء، إحنا خلف النساء. أبو عبد العزيز، أذن المغرب، نعم، فماذا؟ أذن المغرب. طيب. وإحنا في المسعى نسعى. وصففنا للصلاة، فصار النساء أمامنا. طيب. وصلينا خلف النساء. ماشي. وعندي سؤال ثاني. تفضل. كنا نصلي في المسجد، فقام رجل يتسنن، فحنا واحد عن يمين واحد عن يسار، فتصافحنا من أمام الرجل هذا. طيب، بارك الله فيك. يعطيك العافية. طيب، الأخت عزيزة من موريتانيا، تفضلي عزيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أطلب من الشيخ أن يدعو، أطلب من الشيخ ولي بالثبات والهداية. نسأل الله أن يثبتك ويهديك. تمام، ضمان الدكتور بأنعمه وأشكره. بارك الله فيك. بارك عندي الله. سؤال. تفضلي. هل صلاة التراويح السنة مؤكد ويتنم التنوب عن قيام الليل؟ تضح السؤال شيخ. هل صلاة التراويح تنوب عن قيام الليل؟ نعم. ما اتضح لي السؤال. هو هذا الأخ بدأ يسأل عن الصلاة في المسعى وقد اصطف النساء أمامهم. نعم، لا حرج على اللسان في هذا، لأنه لا يستطيع منع النساء من الاستفاف أمامه، ويصلي في حيث ما تيسر له. طيب، فلا حرج وصلاته صحيحة، لكن لا يمسهن. المصافحة أمام المصلي، من أمام المصلي إذا كانت تشوش عليه لا تنبغي، ولا وإذا لم تكن تشوش عليه بأن كانت أسفل هو قائم وأنت جالس وتصافح الذي وراءه وانت جالس، فلا حرج. كل ما ليس فيه تشويش من هذا فلا حرج فيه. ما يكون كالمرور بين النبي صلى الله عليه وسلم صافح ابن مسعود في الصلاة وفتح له الباب كذلك. لكن ليس كالمرور بين يديه، ليس مرورا، مرور اليد ليس مرورا للجسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، في يدك، فاليد ليست هي الإنسان بكامله. طيب، الأخت عزيزة تسألكم الدعاء ثم تقول عن صلاة التراويح. نعم، نسأل الله أن يوفقنا ويثبتنا أجمعين ويثبتها ويوفقها. بالنسبة لصلاة التراويح هي قيام الليل في رمضان، وإنما شرعت جماعة لأن ذلك أعون على ختم القرآن، وأعون أيضا على أن لا يتركها الإنسان وأن لا ينام عنها. فإذا استطاع الإنسان أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف ثم يصلي ما كتب له فهذا الأفضل والأتم. وإذا كان الإنسان مثلا امرأة تحفظ القرآن ويشق عليها الذهاب للمسجد، تصلي في بيتها ولا تحافظ عليها ولا تتركها، وكذلك إذا كان من أولادها من يحفظ القرآن يصلي بها في بيتها. ما شاء الله. نعم. طيب أنا مؤذن متطوع في مسجد حينا وأثناء الصلاة أسمع بعد الإمام الجهر بالتكبير، وهذا ما لا يجعلني أرتاح ولا أخشع في صلاتي، والإمام لديه مكبر صوت، فما فائدة تسميع أنا وصوت الإمام مسموع؟ أريد التوقف عن التسميع ولكن أعرف أنهم سيرفضون ذلك، أي جماعة المسجد، فلذلك هممت بالتوقف عن الأذان حتى أترك هذا التسميع. بالنسبة للتسميع لا داعي له الآن بعد وجود المكبرات الصوت، لأن التسميع المقصود به أن يسمع الناس صوت الإمام وهم يسمعونه، الميكروفون الذي لديه قد يكون أجود من الميكروفون الذي لدى المؤذن، فلا داعي له نهائيا لا في أي مكان حتى الحرم، لا داعي لاستعمال هذا فيه في الأبواق أمام الإمام، ويكفي صوت الإمام وهو يبلغ. أحيانا يكون يخفض صوت الإمام، هذا المسمع يتعمد رفع الصوت ولا. هذا إذا خفض صوت الإمام فلا حرج في أن يسمع، لكن ما دام صوت الإمام مسموعا فإنه يؤخر ويزعج الناس وفي بعض الأحيان يشوش، فلذلك لكن هل يقال أنه مكروه أو ممنوع أو كذا؟ الأصل عدمه خلاف الأولى فقط. طيب يقول هل يترك الأذان من أجل هذا؟ لا، يقنع جماعة المسجد بأن هذا لا داعي له، أن المقصود أن يسمعوا الصوت وقد سمعوا، فإن لم صبر عليه صبر عليه. طيب مستطاع. طيب معنا الأخ سالم من السعودية، تفضل أخ سالم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاك دكتور عادل. حياك الله، تفضل أخي. أنت الشيخ محمد، حياكم الله. أسألك عن حديث الشيخ، حديث عبد المالك رضي الله عنه قال كنا سبعة أو ثمانية أو تسعة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ماذا نبيعك رسول الله؟ سألت الحديث قال من ضمن الحديث ولا الطائرة ألا نسأل الناس شيئا. هل الحديث هذا صحيح؟ فكان أحدهم يعني تقع صوته، لا يقع صوته إلا بإذن الله. هل الحديث هذا صحيح؟ طيب وصل السؤال، شكرا أخ سالم. الأخ محمد من الجزائر. أخي محمد. طيب الآن يأتي الأخ محمد يسأل. نعم، بالنسبة للحديث البيعة على لا يسأل واحدا شيئا، بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه ولم يبايع عليه عامة الناس، فأولئك العشرة علم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قناعتهم وغناهم، فبايعهم على هذا لا يكون عليهم ضغط لأحد وليتحرروا من ضغوط الناس. نعم، ومن استطاع أن يكون كذلك فهذا جيد، لكن هؤلاء كانوا معهم المملوكون لهم وأولادهم والخدامهم، فلا يأمر أحد لا يأمرون أحدا أن يناولهم شيئا، التزاما بالبيعة. هل الهم والكرب والقلق الذي يصاحب فعل المعصية يعد كفارة؟ قد يكون من مكفرات الذنوب، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يلزم بأنها كفرت، قد يكون أيضا من شؤم الذنب وضرره وظلمته في الذنب، له ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وعدم إجابة للدعوة وبغض في الناس وشح في الرزق، فهذه مصاحبات من قد يكون هذا أو هذا من شؤم الذنوب. نعم. أنا معلمة وقد أنقل فتوى للطالبات ولكن بخلاف ما أعتقده، لأن الذي أراه صوابا قد يكون مخالفا لفتوى علماء البلد، هل ما فعله صحيح أن أعلم طالبات ما لا أظنه صوابا؟ إذا نسبته إلى من سمعته منه من العلماء تكون المسؤولية على من أفتى بذلك، مفتي غير على غير ثبت فإثمه على مفتيه. أنا أعمل بعض الأمور سرا ولا أحب أن يطلع عليها أحد لأني محل قدوة، فهل تعد هذه الأعمال من ذنوب الخلوات رغم أنها ليست معصية، يعني ليست من المحرمات؟ لكن ذنوب لا تكون، المعاصي لا تكون إلا ذنوبا، يعني ما يجتنبه ما يجتنب أن يراه الناس لمجرد أنه قد يراه من تمام شخصيته أو كذا. تمام شخصيته مثلا لا يخلع إمامته مثلا أمام الناس، لكن إذا خلع بنفسه خلع ملابسه لا حرج في هذا. طيب نعم. إذا تحقق للمزكي أن الفقير بحاجة إلى كذا وكذا وغلب على ظنه أنه لو أخذ المال نقدا فسيسيء استخدامه، فهل له أن يشتري له احتياجه ويعطيه إياه عينا؟ وإذا كان هناك شخص ما محل ثقة ذوي الأموال فاجتمع عنده مال زكواتهم، فله هو أن يشتري ويعطي الفقراء؟ أبدا، المال يلزم أن يؤدى إلى مستحقيه مباشرة، ولا يحل التصرف فيه إلا لمن هو وكيل فيه أو ولي له، والفقير إما أن يكون رشيدا فالتصرف في ماله بغير إذنه حرام، وإما أن يكون سفيها فهو نوعان، سفيه محجور عليه فوليه هو الذي يتصرف له في ماله ولا يحل لغيره التصرف له، وإما أن يكون سفيها مهملا فأمره إلى ولي الأمر العام فهو الذي يرتب له من يقوم بشؤونه. وهذا الذي هو وكيل يتصرف عن الفقير مثل هيئات مثلا المؤسسات الخيرية. لا يحل لها ذلك، لا بد أن تسلم المال مباشرة إلى الفقراء والمستحقين. ليس كثير من الناس يظن أن مصارف الزكاة مقصورة على الفقراء، وهي ثمانية أصناف. الثمانية. نعم. يعني إذا بدأ لها أن هذا مال الزكاة يمكن مثلا أن يصنع به مشروع هو أعظم نفع للفقراء. هذا إذا نوت هي تملكه. كالندوة العالمية لشباب الإسلام إذا نوت أن هذا الزكاة تأخذها هي من نصيب من سهم في سبيل الله أو من سهم العاملين عليها، فتملكته هي لها الحق أن تبني به ما شاءت من المشاريع. ولكن لكن ما دامت أخذته للفقراء لا بد أن تصله للفقراء. نعم. وليس لها نقدا نقدا لا ليس لها. طيب. الأخ فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل عنا ومنكم صالح الأعمال. آمين. تفضل. عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيك، على وهو ذكرتم في حلقة الأمس إكراهات الواقع. وضربتم لها بمثال عن بيع المصاحف. نعم. فهل يقصد بإكراهات الواقع المصالح التي تدل الشخص إلى فعل شيء كان محرم سابقا؟ طيب. وما هي الارتباطات الأصولية لهذا المصطلح؟ طيب بارك الله فيك. الأخ شيخنا من موريتانيا. ألو. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو يبعد الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. تفضل شيخنا. حيا الله شيخنا. يقولون مشوشين مشوشين إحنا. شيخنا. هذا أنا لا أفهمه شيخ، أنت أفهم له مني. تفضل يا شيخنا تفضل. في رجل متزوج على زوجته بسيدة أخرى. طيب. واتصلت عليه السيدة. لو أغلقت التلفاز يا شيخنا. براءة زوجته الأول. شيخنا أغلق التلفاز لأني لا أسمعك. أحلف بالله أنك تحرم هذه الزوجة. قالت نتحرم لهذه الزوجة اللي ما نعم. تم لي السؤال، كأني فهمت بعضه، ولكن نعم. أخونا فيصل يسأل عن ما سميتم إكراهات الواقع، ويسأل هل هذه الإكراهات تحول ما كان محرما إلى مباح، وما المستند الأصولي لهذه المسألة؟ بالنسبة للإكراه إذا كان ملجئا فإنه يحول ما كان محرما إلى مسموح به، لا يقال مباح، لكنه وراء أحكام التكليف، أحكام الخطاب التكليفي الخمسة. طيب. مساحة أخرى تسمى مساحة الضرورة، فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. لكن بالنسبة للإكراهات التي تحدثنا عنها بالأمس ليست هذه، ولا نقصد بها الإكراهات الإكراه الملجئ. نعم. إنما نقصد أن بعض الأمور التي كانت اجتهادا وليس عليها دليل قاطع ينكشف مع المعايشة ومع الزمن أن ذلك الاجتهاد لم يعد صالحا للزمن الذي نحن فيه، وهذا مثلنا له بقضية بيع المصاحف ونحوه، فليس في نص قاطع على منع بيع المصاحف. نعم. ليس المقصود أنه شيء محرم قطعا ثم انتقل إلى المباح بسبب. لا. طيب. لكن الشيء هذه الأخرى مثلها الخمر للغصة، من غصة وخشية الهلاك وليس عنده ما يزيل به الغصة إلا الخمر، فإنه تباح له الخمر. وكذلك من خشية الهلاك من الجوع ولم يجد إلا ميتة، هذه الضرورات تباح له، هذه الضرورات والإكراهات. نعم. إذا جرت عادة شخص ما بأن تجتمع عنده في رمضان مثلا أموال للزكاة فيوزعها على المحتاجين، وعرض له صاحب حاجة قبل رمضان بشهرين أو ثلاثة وهو يعرف أن المال سيأتيه في رمضان، فهل له أن يخرج من ماله هو ثم يسترد ما أخرجه مما سيأتيه من الزكاة في رمضان؟ نعم، له أن يقترض حتى من أموال الناس من ماله أو من مال غيره لسد هذه الحاجة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض على الزكاة. نعم. ويسدد منها. ليس خاصا بالإمام هذا؟ لا، من تجتمع عليه هذه لديه هذه الأموال ينوب عن الإمام، وكل المسلمين القائمين في الأمر العام ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تصرفاته من هذا الشأن. سؤال الأخ عن صاحب الزوجة الثانية. نعم. ما إذا تحرر عندكم السؤال؟ لا، أنا سمعت أنه أكره على أن يحرمها أو شيء. نعم. نعم. فإذا أشهد قبل التصرف أن ما يقوله أو يفعله ليس حقيقيا وإنما هو بسبب الإكراه، أشهد رجلين؟ نعم، أشهد عدلين، وحدد التاريخ باليوم والساعة والشهر والسنة، وهذا الذي يسمى بالاسترعاء في المذهب المالكي، استرعاء الشهود، فذلك معتبر. وإلا فإنه إذا صرح بالطلاق ما معنى في ذلك معتبر معنى أن تحريمه لا أن تحريمه لاغ إذا وجد العدلان يشهدان على أنه مكره وأنه أشهدهما قبل أن يقول ما قال في الوقت الفلاني من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية والتصرف كان في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني من اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من السنة الفلانية. لكن ما ضابط الإكراه؟ ماذا لو أنه فقط خاف من بعض المشاكل فزعم أنه لا ما يكفي أشهد. ما يكفي الإكراه لا بد أن يكون بخوف مؤلم ويكون المكره قادرا على إنفاذه ويكون المكره يتضرر به ولا يستطيع دفعه عن نفسه ليس مجرد خوف مشاكل مثلا نعم. أو كذا لا المشاكل بحسب تلك المشاكل حسب درجة المشكلة طيب. التقديم الزكاة عن موعدها سنة أو سنتين إذا كانت لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة مثل مساعدة السوريين فذلك جائز النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب زكاته سنتين للحاجة إلى تجهيز غزو نعم. فلا بأس بالتقديم ولو سنة أو سنتين نعم. أو كذا نعم. طيب شيخ نرجع لبعض الأسئلة المتعلقة ببعض موضوعاتنا السابقة مما وصلنا أيضا بعض الكتب يمنعون تصويرها بالسكنر الماسح الضوئي هذا فهل هذا المنع جائز شرعا معنى أن ألتزم به هل المنع جائز أو هل خلاف المنع عدم لا هو إذا جاز المنع وقع التزامي به وإذا لم يكن منعهم مثلا شرعيا فأنا لي حقا لا بالنسبة للماسح الضوئي إذا كان من أجل التجارة لأجل التجارة لا وإذا كان لأجل التعلم يرجع فيه إلى ما ذكرناه من أن الضابط هو أن لا يلحق الضرر بالمنتج ولا بالمستهلك طيب. يكون مراعاة الطرفين في الضرر جيد في سؤال من أخ اسمه مراد هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا ضرر بالنسبة للمستهلك ولا ضرار بالنسبة للمنتج لا ضرر هذا أخونا السائل قبل أن يسأل قال أعلم الشيخ أن في هولندا ورد هولندا ما أدري البلد هذا الشاب هولندا. أيوة. شاب اسمه مراد بن محمد الفقيري لا يمر عليه يوم إلا والشيخ الددو حاضر في ذهنه لا والله خير يسأل سؤالين الأول بعضهم يقول كان عمر سببا في ضياع الحديث لنهيه عن تدوين الحديث فكيف ترون في هذا هذا غير صحيح ثم يسأل عن خبر الآحاد من جهة أن عدم الإيمان بالمهدي بسبب كون خبره خبر آحاد هل هذا مشروع أو لا بالنسبة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب هو بنفسه كثيرا من الأحاديث ومنها حديث الزكاة الذي أدركه مالك عند آل عمر ورآه عند واقد بن عبد الله بن عمر وكان مع سالم بن عبد الله قبل ذلك فهذا يدل على أن عمر له محاولات في تدوين السنة لكن نهيه عن الكتابة نهيه عن كتابة أمور بعينها أمور تتعلق بأحداث آخر الزمان وأشياء يخاف أن تشغل الناس فأراد أن لا يتحدث فيها قبل أن تقع مثل الفتن بين الصحابة ومثل ما يتعلق بإمامة إمارة بني أمية ونحو ذلك خشية أن يتحدث بها قبل وقتها فتؤدي إلى فتنة فأراد تركها إلى وقتها وهذا قدر لا بد أن ينفذ وحصل صحيح. لكن إذا قلنا نحن الحديث لم يضع أصلا فما معنى السؤال عن كونه سببا في ضياع الحديث ما ضاع الحديث أصلا نعم هذا مثل ما حصل لابن الجوزي رحمة الله عليه يقول إنه دخل بيت المقدس في رمضان فوجد رجلا ضارعا يبكي وهو يتوسل بأسماء أعجمية يقول هبهوب فقال ما هبهوب الذي تتوسل به قال يا جاهل ما تعرف أن هبهوب هو الذئب الذي أكل يوسف عليه السلام قال إن يوسف عليه السلام لم يأكله الذئب قال إذن هو اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف قال كل الذئاب لم تأكل يوسف عليه السلام طيب شيخنا هنا وردنا سؤال مع أيضا سؤال الأخ في هولندا أيوة الثاني فيما يتعلق بأخبار الأحاد إذا احتفت بالقرائن حصل اليقين بها وبالنسبة لقضية المهدي جاء فيه كثير من الأحاديث غير الصريحة وهي صحيحة وجاء فيها أحاديث صريحة وصحيحة وهي أربعة فقط وجاء فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهي أكثر من ألف تقريبا كل أحاديث المهدي 1050 حديث كما أحصاها الإمام الشوكاني وغيره فلذلك الصحة عموما وجود مهدي في آخر الزمان في هذه الأمة وبالنسبة للتفاصيل وكثير ما يتعلق بها لا يجب اعتقاده لكن اعتقاد مجيئه فقط نعم الجملة. وأيضا بعض الآيات تدل على شيء من هذا القبيل نعم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة هذا في سورة هود فقوله ويتلوه شاهد منه جاء فيها تفسيرا إما المسيح ابن مريم عليه السلام ويدل لذلك قوله من قبله كتاب موسى أو المهدي لأنه منه أي من آل بيته ومن ذريته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طيب شيخنا هذا السؤال يعني فيه بيان فكرة ثم سؤال. يقول أو تقول السائل: أنا فهمت من كلام الشيخ في موضوع عدالة الصحابة أن هناك عدالتين، عدالة الشهادة وهذه قصيرة العمر تنتهي بوفاة الشخص، وعدالة رواية وهي طويلة العمر ممتدة إلى ما شاء الله. وبالنسبة للصحابة لا مجال للاشتغال بعدالة الشهادة لأنه قد مات الصحابة رضي الله عنهم وانتهوا، وبقيت عدالة الرواية وهي أيضا لا مجال للاشتغال فيها لسبب أن هذه الرواية أو عدالة الرواية إنما طرأت بعد الصحابة رضي الله عنهم، طرأ البحث فيها بعد الصحابة لأجل الجرح والتعديل. قالت: فإن استقر الأمر على هذا النحو فالاستفادة من واقع الصحابة رضي الله عنهم واستفادة من تاريخ بشري فيه النوازع الإنسانية والمنح الربانية الموفقة للهداية والرشاد، فهي من الناحية التاريخية الجزئية محل استفادة واعتبار لا محل تقويم وحكم، فإجراء الحكم على الناس لا يلزم إلا في مجال الحدود والشهادات أو الفترة الزمنية المعاصرة لكل فئة أو باب الجرح والتعديل، والذي وضع بعد التقول على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه باب حادث بعد الصحابة رضي الله عنهم. فإلزام بعض الباحثين للصحابة رضي الله عنهم بشروط لم توضع إلا لمن بعدهم هو إلزام في غير محله على هذه المقدمة من التفريق. سؤال السائل حول ما مدى صحة هذا التفريق الذي أشارت إليه، ثم ما ينبني عليه من الموقف من أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه، ولا سيما بعض المعاصرين الذين ردوا شهادته وفسقوه، هل هم متأولون ويعتذر لهم في ذلك أم ماذا؟ بارك الله في سائلتي، فيبدو أنها مستوعبة لكل ما ذكرناه، وما قالته من التفريق صحيح فيما يتعلق بالعدالة الشهادة وعدالة الرواية، وكل الكلام الذي ذكرته صحيح، لكن بقي فقط أن تاريخ الصحابة يستفاد منه أشياء أخرى، منها التسلية عند المصائب فهي تعزية، ما حصل بينهم من الفتنة من فوائده على الأمة أنها تسلى به إذا حصلت بينها مشكلات مثل هذه. وقد ذكرت قول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة الأنبياء عند قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين قال ابن كثير أي لئلا يتوهم العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فهذه التعزية والتسلية. وكذلك من فوائده معرفتنا للأحكام الشرعية العامة، قال ابن تيمية: من حكم الله فيما جرى بين الصحابة أن الله علم أن الحرب قائمة بين هذه الأمة لا محالة، ولو تأخرت لما عرفنا أحكام القتال بين المسلمين، فلذلك قام الصحابة ببيان هذه الأحكام، فنادى منادي علي رضي الله عنه أن لا يدفف على جريح، وأن لا يتبع منهزم، وأن لا تسبى سبية، وأن لا تغنم غنيمة، أربعة أمور. وأيضا قال للخوارج: إن لكم علينا ثلاثا، أن لا نمنعكم مساجد الله ما صليتم إلى قبلتنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من بيت المال ما دامت أيديكم مع أيدينا، وأن لا نبدأكم بقتال ما لم تبدأونا به. فهذه أحكام القتال بين المسلمين. جملة ما يستفاد هو الدرس معرفة الأحكام، نعم، وليس للحكم، وليس فيما يتعلق بالحكم عليهم هم. بالضبط. هذا الذي ذكرته. أما أبو بكرة رضي الله عنه فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم عند حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم للطائف بعد فتح مكة في شوال من العام الثامن من الهجرة، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامين وأشهرا، وكان فقيها، وكذلك أولاده من بعده كانوا من الفقهاء المعروفين، وقد شهد هو بالغلط بسبب خلاف سياسي بينه وبين المغيرة بن شعبة، فكان سيء الظن به فاتهمه بالزنا وشهد عليه ولم يرجع عن هذه الشهادة، فكانت مقتضى خطاب عمر لأبي موسى الأشعري تكون هذه هذا جرحة في شهادته لو شهد، ولكن عليه فقط لما بينهم من خلاف أو شبه عليه، لا شبه عليه، لكن المهم أن الذي دعاه إلى ذلك إساءة الظن به بسبب الخلاف. وعمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فالمجلود في الحد لا يكون شاهدا حتى يتوب، وقد ذكرنا الخلاف في الاستثناء إذا تعقب الجملة هل هو شامل للجملتين أو للآخرة منهما فقط، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فلا خلاف أن هذه الجملة تتعلق بأولئك هم الفاسقون، لكن هل تتعلق بقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا؟ محل خلاف. نعم. وأبدا هذا اللفظ يدل على التأبيد، والتأبيد يقتضي الاستمرار في الحكم. والحنفية يفصلون واضح الدلالة ويجعلونه أربعة أقسام، هو قسمان عند المتكلمين: النص والظاهر. وعند الحنفية المفسر والمبين والنص والظاهر. فالمفسر هو الذي دل على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام، ولا يقبل التأويل ولا النسخ، ويعرف بالتأبيد كقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليلة المعراج هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. وكقول الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهذا مفسر. ما تنزيل هذا على موضوع أبي بكر؟ فيكون قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، من المفسر عند الحنفية. وعلى هذا لا تقبل شهادة كل مشروع مجلود في حد. وأبو بكر رضي الله عنه جلد في الحد، جلده عمر بن الخطاب. الشهادة انتهى أمر الشهادة الآن. إيه نعم، هي تتعلق تفسيقه، تفسيقه الرواية لا وجه له بوجه من الوجوه. ومن فسقه؟ هل هو لا يعني لم يفسقه إلا بعض المتأخرين تأولوا وأخطأوا في تأولهم. طيب. وإلا فكل الأمة تروي أحاديثه وهي موجودة في الصحيحين والسنن وغيرها، ودوام الحديث كلها في أحاديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. طيب، نحن شيخ سنأخذ سؤالا أخيرا، وعندنا دعاء اليوم جمعة، فالأخ محمد، ونرجو أن توجز في السؤال حفظك الله. تفضل محمد، موريتانيا. طيب انقطع. الأخ علي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بخصوص الصلاة. نعم. هل الشخص إذا صلى مع أهل بيته في البيت يعتبرون جماعة؟ طيب، سؤال ثاني. وهل الشخص إذا صلى كذلك مع أهل بيته يعني بعض الفروض في البيت وبعضها في المسجد، هل يدخل في قول ابن مسعود: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق؟ طيب، بارك السؤال الله. الثاني سريعا. نعم. لو كان عند شخص بيتين، بيت في الطائف وبيت في جدة، وكان ينوي السفر إلى جدة ويعود في نفس الوقت، هل إذا وصل جدة هل يقصر الصلاة ويجمع أم لا؟ طيب، بارك الله فيك شيخ، نريد إجابات مختصرة بالنسبة إذا صلى مع أهل بيته. نعم، بالنسبة لمن صلى مع أهل بيته ولو مع امرأة وصبي، أو امرأة فقط وصبي وحدهما، فإن الجماعة حصلت، ولذلك الذين يوجبون الصلاة في الجماعة يرون قطعا أن الجماعة تتحقق بذلك. وبالنسبة صلى مرة هنا ومرة في المسجد. نعم، هذا يكون ملتزما، لكن إذا أدى ذلك إلى تعطيل المسجد، فكان كل إنسان يصلي جماعة في بيته ويترك المسجد، فهذا المقصود بحديث ابن مسعود. فلا يعطل المساجد ولا يحل تعطيلها. غير ذلك، وإذا ظن الإنسان أنه سيعطل المسجد فلا يحل له التأخر عنه حينئذ. طيب، بالنسبة للطائف وجدة له بيتان، بيتان إذا كان البيت في المدينة التي لا يسكن فيها يملكه وهو يريد الاستقرار فيه، وله فيه تهيئة للسكن، فقد أصبح البلد الآخر وطنا له، لا يقصر فيه ولا يجمع. طيب، يعني مش إذا دخل ذلك البيت دخل كأنما دخل بيته، له وطناني. إيه نعم، لا يقصر هنا ولا هنا. نعم. طيب شيخنا، ندعو في الدقائق الخمس الأخيرة، ويكون دعاكم ختام الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال،